بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بقية الأحاديث في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان، واجتمعت على أشياء متعددة، منها بيان الغيبة وأنها ذكرك أخاك بما يكره، وقد سبق لنا بيان هذا، وأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في دينه أو خلقه أو بدنه أو أهله أو غير ذلك، إلا إذا كان المقصود النصيحة، كما لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا الإنسان أنه ليس أهلا للمعاملة، وأنه مثلا خداع أو كذاب أو ما أشبه ذلك، وأردت أن تبين له وتريد أن تبين له ما فيه من عيب، فهذا لا بأس به. وبينا دليل هذا في حديث فاطمة بنت قيس حين استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في من خطبوها، معاوية بن أبي سفيان وأبو جهل وأسامة بن زيد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما معاوية فصعوق لا مال له، وأما أبو جهل فضراب للنساء، انكحي أسامة. فهذا من باب النصيحة لا بأس به.